فَإِذَا تَرَقَّى الْبَصَرُ وَانْخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة فإذا طرق البصر كلا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به إن علينا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى ربك ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى نعم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا كلا فلا صدق ولا صلى أحد ولا قوت إلا بالله إلا المعنى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن رطبا ألم يكن رطبة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم زيادة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح المتوفى وأمواتهم وأمهاتهم وأموات المسلمين جميعا لهم منا ثواب الفاتحة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. وبعد أيها الجمع الطيب الكريم، من هذه الرحاب الطيبة العابرة عشنا إياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيسى الإذاعي المعروف المشهور المقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير في محافظة الشرقية على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى دار الحج السين المهم السير والمقيم بتصدريق مركز دير بنيت تليفونيا 3 771 766 بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية مع عصات الجيزة الكبرى دار الحج أحمد مختار السير والمقيم بنور طريق مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية تليفونيا 67 3 45 مخازن فرشة الذهبية الكبرى ومتعاد الحفلات والمناسبات على مستوى جمهورية مصر العربية دار الحج وهبة محمود حسين الشهير والمقيم بالبشميلي مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية وتلحباب والإيمان ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفى الكريم وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه الفردوس الأعلى إنه على ما يشاء قدير. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.